خلاصة مفاهيم أهل السنة. محاسبة الخلائق على أعمالهم. يحاسب الناس يوم القيامة على أعمالهم في الحياة الدنيا، فأما المؤمن فيكون حسابه حساب فضل وإحسان وكرم، وهو مجرد عرض أعماله عليه دون نقاشه عليها، وهو الحساب اليسير، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما من يناقش الحساب فيعذب. يوضح ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض. متفق عليه. والكفار يقررون بأعمالهم، فإن أنكروا شهدت عليهم أعضاؤهم بها، كما قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ومن عباد الله المؤمنين من لا يحاسبون أصلا، وهم 70,000، كما في الحديث أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الحديث. متفق عليه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.